الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال: ومن الفروق الضعيفة تفريق الفقهاء بين الحنث جاهلا أو ناسيا أنه يحنث في الطلاق والعتاق دون اليمين بالله، والصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان. ما هو الحنث يا أخانا داود؟ ما هو الحنث؟ ما هو الحنث يا أبا بكر؟ يعني أن يفعل ما حلف على تركه، أو أن يترك ما حلف على فعله. حلف أن يفعل كذا ثم لم يفعل، حلف أن لا يفعل كذا ثم فعل، هذا هو الحنث. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. وحفظ اليمين يكون على ثلاث مراتب: الأولى أن لا يحلف أصلا، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. احفظ يمينك فلا تحلف، لا تجترئ على الأيمان. ربما يجترئ بعض الناس كل شيء، والله والله إنه كذا، والله إنه كذا، إلى أن يحلف كاذبا ويجترع على اليمين الغموس. فلا يعود الإنسان لسانه على اليمين. فحفظ اليمين أولا ألا تحلف، ثانيا إذا حلفت ألا تحنث، إلا أن يكون في الحنف خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. الثالثة إذا حنف أن يكفر، إذا حنف في يمين أن يكفر، فهذا من حفظ اليمين. طيب، على كل حال هنا يقول: من الفروق الضعيفة تفريق بعض الفقهاء بين الحنث جاهلا أو ناسيا أنه يحنف في الطلاق والعتاق دون اليمين. يعني يقول لو أنه حلف ألا يفعل كذا ثم نسي ففعله، قالوا ما عليه شيء، أو قالوا إنه يؤاخذ. إذا حلف أن يفعل ثم لم يفعل نسي، قالوا يؤاخذ وعليه كفارة. لكن حلف بالطلاق أو بالعتاق: إن لم أفعل فعبدي فلان طالق، فعبدي فلان حر، إن لم أفعل فامرأتي فلانة طالق، ثم نسي، قالوا لا يؤاخذ في العتاق والطلاق في حال النسيان وفي حال الجهل بخلاف اليمين. السعدي رحمه الله تعالى يقول: الصواب فيها كلها أنه لا يحنث وهو معذور بجهل أو نسيان. إذا قال لامرأته، أو إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق، إن لم أفعل كذا وكذا إلى أذان المغرب فامرأتي طالق، نسي ولم يفعل، نسي ولم يفعل، فلا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق. يقول: إن فعلت كذا وكذا هذا اليوم فامرأتي طالق، ثم نسي وفعله، لا تطلق امرأته لأنه فعل ذلك نسيانا. إن فعلت كذا وكذا فعبدي حر، فنسي وفعل، لا يعتق العبد. إن لم أفعل كذا وكذا فعبدي حر، فلم يفعل، لا يعتق. كل هذا لماذا لم يعتق؟ لأنه فعل ذلك نسيانا. وهكذا أيضا إذا كان عن جهل، وهكذا أيضا في اليمين، وهكذا أيضا في اليمين. والإكرام باب أولى إذا أكره، لكن لا ينبغي لطالب العلم أن يفتح عليه العامة وأشباه العامة الكلام على الإكراه. فيأتي واحد يقول لك يا أخي أنا طلقت امرأتي أكرهني أهلي، أبي وإخواني أكرهوني على طلاقها، فأفتون مأجورين. طالب العلم يأتي يقول مكره لا يقع الطلاق. غلط. كيف أكرهوك؟ كيف أكرهوك؟ وضعوا السلاح في رأسك، فكوا الأمان، وضعوا أيديهم في الزناد، وأنت تعلم من القرينة ومن حالهم أنك إن لم تطلق أطلق النار عليك. إن كان كذلك نعم ما يقع. وأما يقول لك هددوني، قالوا والله إن لم تطلق لا تشوف إيش يقع لك، فقمت وطلقته، مثل هذا يقع الطلاق. يقع الطلاق. العلماء يقولون الإكراه أن يكون ملجئا منجزا، أن يكون الشخص غير قادر على دفعه. أما أن يكون يعني منجز يقول لك والله إن لم تفعل كذا سأقتلك الآن، لكن يقول لك إن لم تطلق زوجتك بعد 5 سنين أقتلك، سأقتلك بعد 5 سنين من حينها، فهذا غير منجز. أو يكون يقول لك إن لم تطلق والله لأغرمنك 1000 ريال يمني قعيطي، خذ لك 5، خذ لك 10، ولا تكلف نفسك أن تجبره على أن يدفع 5000. يقول لك أنا مكره، قالوا يغرموني 5000 وأنا ما عندي، تعالوا أنا أديها لك ولا أطلق ولا شيء. فالمهم أن مثل هذا ما يقبل. كذلك أيضا أن يكون ما يستطيع الدفع، لكن يأتي واحد ضعيف قل إن لم تفعل كذا نفعل لك كذا وكذا، لو صحت عليه لهرب ويقول لك يا أخي أكرهني. هل هذا إكراه؟ فالمهم أن هناك من يحاول يتملص، يطلق بالثلاث، يطلق الطلقة الثالثة، يطلق امرأته، ويأتي إلى بعض طلاب العلم، هو سمع أن هناك إكراه في الطلاق، وأنه لا طلاق في إغلاق، وأن المكره لا يقع طلاقه، ويريد أن يجرب الفتوى، فيأتي يقول له هذا أنت مكره ما يقع عليك الطلاق. قل له هذا اذهب المحكمة، حققوا في أمرك ويتأكدوا من أمرك، فبالذات الذي يرسل لك رسالة ولا يعني يوصي مع غيره في مثل هذه المسائل. لا تستعجل. هو بعد ذلك يقول أفتاني فلان، وذهب يفعل يرفع عليهم دعوة، ولا يفتح معهم قضية، ولا يدخل محكمين، ولا يدخل بعض طلاب العلم الكبار الذين لهم ثقل في البلد ممن لك مكان عندهم، قال شوف أفتاني فلان صاحبكم، أنتم تقولوا شيخكم، هو أفتاني وأنا كلمته، هيا قلوا لهم يردوها لي، وأنت الذي أخطأت وتسرعت. فلا تتسرعن في هذه الأبواب، ولا تفرحن بمن يأتيك بمثل هذه المسائل، بالذات مسائل الطلاق ما يترتب عليها. بعض الناس كاذب يأتي ويقول أنه طلق، أنها الطلقة الأولى وهي الثالثة، وهي الطلقة الثالثة، يريد أن ترى أن تكتب له مراجعة، وهي الطلقة الثالثة، يقول لك الطلقة الأولى، يقول عدا الأولى، والنعم عدا الأولى، ما قد طلقتها من قبل، سبحان الله سمن عسل، شيطان بس هذه المرة دخل بيننا، وهم مضرابة من أول ما تزوجها، وهم في خصام وخلاف ونزاع، لكن من أجل أن يروج عليك مثل هذا. يا أخي هات عاقل الحارة عندكم، أنا ما أعرفك، هات عاقل الحارة، هات الأمين الشرعي الذي في بلادكم، تعال أنت وأبوك، تعال أنت وأبو زوجتك، هات واحد من طرف الزوجة. أما هو المدعي وهو الشارح وهو الذي يعني يريد مثل هذه، يقول لك طيب يا أخي أنا من بعيد. طيب إذا كنت من بعيد أنا إيش أفعل لك؟ حتى لو كنت من أقصى الأرض أنا ما عندي إلا هذا. ولا سأل ليش تركت علماء بلدك كلهم، تركت علماء بلدك كلهم وتركت من في الطريق وجئت إلي ليش؟ معنى في سر، معنى هناك شيء، وإلا لماذا تركت هؤلاء جميعا؟ تركت من يعرفك، وتركت من في بلدك، وذهبت تلقط لك فتوى من هنا وهناك. يا أخي لأني أشتغل هنا، يا أخي لأني أعمل هنا وهنا. لا، ارجع إلى بلادك، وستجد من طلاب العلم الكبار الذين هم من المؤهلين للفتوى أو من المشايخ، واستفتهم، يعرفونك، يعرفون قضيتك وأسرتك وأسرة الزوجة. أما هكذا فتوى عبر الأثير، ولا هو مغترب ولا في أي مكان، ويأتي ويتكلم معك وما تدري هو صاحي ولا لا. واحد يرسل رسالة بالجوال قال أنا طلقت زوجتي بصراحة، أنا كنت شارب حشيش، افتونا مأجورين. لمن قال لك إن أني مفتي المحششين؟ وإيش ضمني أنك صاحي الآن وأن تكلمني من وراء البحار بجوال؟ إيش ضمني أنك صاحي الآن حتى أقول أنك يعني طلقت ولا أنها الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ انظر لك أحد في بلدك، انظر أحد في بلدك، انظر في قضيتك، وتب إلى الله عز وجل من هذا البلاء العظيم الذي وقعت فيه أولا. طيب، على كل حال، الخطأ والنسيان لا يؤاخذ بسببه من طلق، من علق طلاقا أو يمينا إذا فعل ما علق عليه ناسيا أو جاهلا أو مخطئا أو مكرها. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول رجل قال لزوجته يمين لن ترجعي إلى البيت ولم ينوي الطلاق، ما الحكم؟ ما يقع طلاق. وذا كان حلف فحينئذ إن رجعت عليه كفارة يمين وبس. أو حتى لو قال والله إن لم ترجعي لأطلقنك، فما الحكم؟ يقول لا، أنت الآن في بيت أهلك، نحن الآن في العصر، أقسم بالله إن لم ترجعي إلى العصر لأطلقنك. ها؟ لم ترجع، نعم، يعني إن أمضى ما قال، قال أقسم بالله لأطلقنك، قلنا له إيش رأيك الآن ما رجعت؟ قال طالق، قلنا انتهي. فإن قال لا أنا يعني هذه مجنون، أنا كنت أظن أني خوفة وتخاف، يعني يا أخي رأسها ناشف. قلنا رأسها ناشف يا أبو الرأس الرطب، خلاص كفر عن يمينك وخلها ترجع غدوة وانتهينا وانتهينا. طيب، هناك محاضرة للنساء بعد العصر خاصة بالنساء، فينبغي للنساء الاهتمام والحضور والعناية بمثل هذا. يكون مثل هذا إذا كانت هناك محاضرة هنا، ينبغي أن يكون كذلك أسبوعية للنساء، أن يعلن عنها سابقا من اليوم الأول. تأتي بعض النساء من أماكن خارج المركز، وكذلك تستعد النساء التي بيوتهن بعيدة ويأتينا، وأيضا البيوت القريبة من باب أولى. طيب، هذا يطالب بحف القائمين على المطبخ ومن يصدر لهم التوجيهات بأن يحسنوا من إفطار الصائمين وعشاء الصائمين، وهذا مطلب حسن، فنحث الجميع على ذلك. يعني الصائم هي وجبة، فسواء أكل بعد المغرب أو بعد العشاء، يختص الصائمون بشيء، يضاف لهم شيء ما يضاف لغيرهم، ويعتنى بهم أكثر، يعانون على طاعة الله عز وجل، فهذا أمر مطلوب. فإن كان هناك تقصير فإن شاء الله إخواننا يتداركون ذلك في حق الصائمين، سواء الذين يصومون الخميس والاثنين، أو تأتي أيام يكون هناك أيام فاضلة فيصام فيها فيعتنى بهم. كذلك أيضا بالتمر في وقت السحور في وقت الإفطار مع الأشياء الأخرى. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.